الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. هذا الحديث يعتبر عند بعض أهل العلم مخصصا للحديث السابق، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما حكى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى تخصيص العموم في الحديث السابق بهذا الحديث الخاص، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. وقوله رضي الله عنه رقيت على بيت حفصة، وفي رواية على بيت لنا، وفي رواية على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات قد يكون بينها شيء من التعارض، فقوله على بيت حفصة لأنها حجرة حفصة، والأصل أنه أصلها أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة أصلية، ونسبتها إلى حفصة أو قوله على بيت لنا فيه شيء من المسامحة، كأن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت له لمكان الرحم. على بيت قوله رقيت أصله الصعود، ومنه المرقاة وهي الدرجة التي يصعد عليها. وهذا الرقي من ابن عمر رضي الله عنهما حصل فجأة بدون قصد من أن يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر إليه وهو يقضي حاجته. والرقي على ظهور المنازل نبه العلماء على أنه ينبغي تركه ولا يكون إلا عند الحاجة، والسبب في ذلك أن الرقي على الأسطحة وعلى ظهور المنازل لا يؤمن معه من النظر إلى العورات وكشف السوءات، خاصة إذا كان هناك بيوت للفقراء والضعفاء فإنه لا يأمن أن يطلع على عوراتهم. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رواه أحمد وأبو داود في سننه. قوله والمؤذن مؤتمن، قالوا مؤتمن على أمرين: أحدهما بينه وبين الله، والثاني بينه وبين الناس. أما الذي بينه وبين الله فلأنه يؤتمن على ركنين: الصلاة والصيام، فالصلاة يخبر بدخول الوقت، والصيام يخبر بنهاية بوجوب الإمساك وكذلك ببداية الفطر، فهو مؤتمن على هذين الأمرين بينه وبين الله. لكن الأمر الثاني بينه وبين الناس، لأنه يؤذن على سطح المسجد، كما جاء عن بلال أنه كان يؤذن على بيت الأنصارية، ولربما أذن على منارة أو على مكان عال أو على تل، قالوا فلا يأمن من النظر والاطلاع على عورات المسلمين. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقول المؤذن مؤتمن أي عليه أن يحفظ الأمانة وأن يغض بصر عن العورات إذا صعد. ومن هنا قال بعض العلماء: لا تقبل شهادة من يربي الحمام، وهو قول بعض الفقهاء، قالوا لأن في حديثه عليه الصلاة والسلام شيطان يتبع شيطانه، قالوا لأنه يحتاج إلى الرقي إلى السطح ولا يأمن من النظر، ومنهم من قال لأنها تلهي عن ذكر الله. والصحيح أن شهادته مقبولة، لأن الأصل في المسلم إذا عدل قبلت شهادته، وهذه التهم ضعيفة والحديث ضعيف، لكن الشاهد كون العلماء يشددون في مسألة الرقي والظهور على العالي، فالرقي لا يكون إلا من حاجة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما صغير السن ورقى بدون قصد أن يطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين. فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز اتخاذ الكنف ودورات المياه في داخل البيوت، وأنه لا حرج في ذلك، ولكن شدد بعض العلماء ومنع منها إذا كان البيت على ظهر مسجد، فإنهم يقولون إن السطح آخذ حكم ما سفل، وأعلى المسجد وأسفله واحد، ومن هنا قالوا لا يكون قضاؤه للحولى يتخذ في مثل هذا الموضع. وقوله كذلك على لبنتين فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب التي تحفظه من طشاش البول والنجاسة، لأنه إذا كان قريبا من الأرض فلا يأمن من تطاير البول عليه. ومن هنا لا تخلو الأرض من أحوال، لا يخلو المكان الذي يقضي الإنسان حاجته عليه من أحوال. الحالة الأولى أن يكون طاهرا صلبا، والحالة الثانية أن يكون طاهرا رخوا، والحالة الثالثة أن يكون نجسا صلبا، والحالة الرابعة أن يكون نجسا رخوا. فأما إذا كان طاهرا صلبا فإنه يجلس، ويحبذ العلماء أن يكون على لبنتين أو على شيء عال حتى إذا تطاير البول لصلابة الأرض فإنه يتقي تطايره. والرخو النجس لا يجلس عليه، وإنما يقول بعض العلماء يبول قائما حتى يحفظ ثيابه وما سفل، لأن الرخو النجس الطشاش فيه أكثر. وأكدوا ذلك بما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قالوا لأن الأرض رخوة نجسة، لأن الزبال رخوة نجسة. الرخو النجس لا يجلس، وهذا كله المقصود من حفظ الثياب وحفظ أسهل البدن من طشاش البول. والعلة في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقبورين إنهما ليعذبان، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فقوله لا يستتر من السترة، والسترة وقاية وجنة، فكأنه كان لا يأخذ بالأسباب التي تحفظه من طشاش البول. وقد أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله للطاهر الصلب اجلس وامنع برخو النجس والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم إن تعكسي. فهذا كله المقصود من أن يحفظ الإنسان أسفل بدنه من طشاش البول. والأصل في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على اللبنتين حتى يحفظ القدمين والساقين وكذلك الثياب أسفل الثياب من طشاش البول. قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة، استدل بهذا الحديث ابن عمر، وكذلك أيضا قال بما فيه من حكم العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يجوز لك أن تقضي الحاجة مستقبل القبلة ومستدبرا لها إذا كان ذلك في البنيان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء أناخ البعير ثم قضى حاجته مستقبل القبلة والبعير بينه وبين القبلة. واستدلوا بهذا الحديث، وهذا هو مذهب من يفصل يجيز في حالة ويمنع في حالة، فكأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من التحريم في الحديث الأول حالة معينة، وهي أن يكون الإنسان في الخلاء والعراء، وقصد بالجواز في حديثنا أن يكون في حالة معينة، وهي أن يكون بينه وبين القبلة حائل. وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن الحديث الأول من صريح القول، وحديثنا من الفعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت النصوص أن بعضها يكون خاصا به، ولذلك يقولون القول خاطب فيه الأمة ولا يرد عليه احتمال الخصوص، والفعل لم يخاطب به الأمة وإن كان لنا فيه أسوة حسنة، لكن بشرط ألا يعارض الفعل ما هو أقوى منه، قالوا فنقدم القول على الفعل. ثانيا أن هذا لو كان تشريعا للأمة لقال عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط إلا أن تكونوا في البنيان، واستثنى، ومع ذلك لم يستثني، فقوي معنى الخصوص. ثالثا لو كان المراد من هذا الفعل التشريع للأمة كيف يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه للأمة حتى يطلع عليه ابن عمر بدون علم من النبي صلى الله عليه وسلم وبدون شعور. ولذلك قالوا إن معنى التعميم في هذه الحالة ضعيف ولا يقوى على معارضة القول المخاطب لجميع الأمة. رابعا أن القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح أنه يقدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النهي على الأمر، فكيف إذا كانت دلالة فعل محتملة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. قالوا هذا يدل على أن النواهي مقدمة على الأوامر، فكيف إذا تعارضت النواهي مع الأفعال؟ ولذلك يقوى عندنا القول الذي يقول بالتحريم المطلق، وأن حمل هذا الحديث على معنى الخصوص أقوى، إضافة إلى سبب وجه آخر قال بعض العلماء يحتمل أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم استقبال القبلة واستدبارها، لأنه ليس في حديث ابن عمر ما يدل على أنه قبل حديث أبي أيوب أو بعده، فاحتمل أن يكون سابقا. ولذلك قالوا لا يقوى هذا الحديث على التخصيص، ويبقى مذهب من قال بالتحريم المطلق قويا لقوة أدلته وصراحتها، كما في حديث أبي أيوب المتقدم، وكذلك حديث سلمان الفارسي، وكذلك حديث أبي هريرة، وكلها أحاديث صحيحة صريحة دالة على المنع والتحريم. وبهذا يقوى قول من قال بتقديم المنع على التفريق بين البنيان وغير البنيان. أخذ من هذا الحديث دليلا على الجواز في حال الاستدبار دون الاستقبال، فقال يجوز في البنيان أن يستقبل غير القبلة وأن يستدبر القبلة، ولا حرج عليه في ذلك، وهو رواية وهو قول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم. وفي الحقيقة من ناحية أصولية قول هؤلاء الفقهاء في تخصيص الحديث المتقدم بحال الاستدبار دون الاستقبال أقوى من قول الجمهور القائل بأنه تخصيص من كل وجه، فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان مطلقا. هناك أمر ثالث أشار إليه بعض العلماء يضعف القول الذي يفرق بين البنيان وغيره. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قصد من هذا إن التفريق بين البنيان والصحراء ضعيف، لأنه ما من إنسان يقضي حاجته حتى في الصحراء بين إلا وبينه وبين القبلة بنيان من جبال وكذلك تلال وأشجار وغيرها وبنيان. ولذلك قالوا القول بأن مجرد الحائل يبيح ضعيف من هذا الوجه، إضافة إلى أن قوله فليكرم قبلة الله قد يكون في النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يوجد في الأمة، لأن الإكرام في قلبه على الكمال، ولذلك يخص بحكم لا يكون لسائر أمته، ولذلك يضعف هذا القول القائل بتخصيص حديث أبي أيوب المتقدم بحديثنا هذا. نعم.